بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. المخلوقات التي فيها جانب شر كثيرة وكثيرة جدا، حينما تطلب من الله عز وجل الحماية والحفظ، هنا تطلب الحماية والحفظ من شر كل مخلوق خلقه الله عز وجل. إذن طلب الحماية هنا من الله عز وجل أعم وأشمل وأوسع مما جاء في سورة قل أعوذ برب الناس. هناك تستعيذ من شيء خاص، هنا تستعيذ من شر المخلوقات جميعا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قد يقول قائل: لماذا خلق الله عز وجل كثيرا من الأشياء لها جانب شر، والله سبحانه لا يحب الشر؟ الله سبحانه لا يحب الشر، هذه حقيقة. وهو خلق هذه الأشياء وجعل فيها شيئا من الشر ليختبرنا نحن معاشر البشر، ليختبرنا فيظهر الصالح منا من الفاسد. وإلا لو كانت الدنيا كلها خيرات، والله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ماذا يحصل؟ يكون العالم مثل الملائكة، الملائكة موجودون وموجودون بكثرة هائلة. الله حينما خلق ابن آدم أراد نوعا جديدا من الخلق يختلف عن كل المخلوقات الأخرى. الملائكة مخلوقات روحية فطرت على طاعة الله عز وجل. لا، لو أراد أحدهم أن يعصي الله ما استطاع، بل لا يمكن أن يريد الملك شرا، هذا ليس عنده استعداد له أصلا. والمخلوقات الأخرى، الحيوانات والنباتات، كل شيء خلق لغاية فهو لا يستطيع أن يخرج عن هذه الغاية إطلاقا، إلا الإنس والجن، أعطاهما الله عز وجل حرية الاختيار أن يختار أحدهم إما طريق الخير وإما طريق الشر. هذا الاختيار الذي أعطاهما الله عز وجل إياه له حساب وله مكافأة. إذا نجح الإنسان في هذا الاختبار أعطاه الله عز وجل من الجزاء والنعم والفضل ما لم يعطه للملائكة، وإذا فسد عاقبه الله عز وجل بعقاب هو الخلود في النار. إذا كفر الإنسان يخلد في النار، وإذا فسق يعذب. هذا شيء لا يعامل الله عز وجل به أحدا من المخلوقات غير الإنس والجن. خلقهما الله للاختبار، ليختار كل منهم بحسب إرادته الحرة التي أعطاه الله إياها، ليختار طريق الخير ويتجنب طريق الشر. لو لم يكن في الوجود عمل شر، إذن كيف يمكن أن يتحقق الاختيار؟ إذا لم يكن في الوجود إلا الخير الخالص، من الذي يستطيع أن يختار بين الخير والشر؟ لا يوجد شر حتى تختار الخير وتترك الشر، إذن يبطل الاختبار. فالله عز وجل خلق الإنس والجن ليختبرهم وليختار الصالح منهم جانب الخير، فيكافئه الله عز وجل. من أجل هذا جعل الله في المخلوقات جانب خير وجانب شر، جعل في الإنسان الاستعداد للخير الأعظم، وجعل فيه الاستعداد للشر الأعظم، ويحاسبه عند اختياره لهذا أو لهذا. ولكن على الإنسان أن يستعين بالله دائما، يستعيذ به من الشر ويستعينه على الخير. ولذلك نكرر الفاتحة في كل يوم في كل صلاة في كل ركعة نطلب من الله عز وجل الهداية، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم الطريق الحق الذي تعرفه أنت على أنه الحق، وليس ما نختاره نحن البشر بعقولنا وجهلنا وقصورنا، كأنك تقول يا رب إني لا أعرف أن أميز الأشياء تمام التمييز، فأن تهدني إلى ما هو خير وأن تجنبني ما هو شر. إذا لجأت إلى الله عز وجل هذا اللجوء واعتصمت به هذا الاعتصام، حفظك الله عز وجل من الشر وهداك إلى الصراط المستقيم. ومن هنا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يكررون كثيرا في دعائهم: اللهم أرنا الحق حقا. كثيرا ما يشتبه على الناس الحق بالباطل، يسألون الله أن يريهم الحق حقا أي كما هو، لا يخطئون في تقديره. اللهم أرنا الحق حقا، وهذا لا يكفيك، لأنك قد تعلم أن هذا هو الحق ولكنك يغلبك الهوى وتغلبك شهوة النفس فتتجنب الحق وتسير في طريق الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اتباعك للحق رزق من الله، توفيق من الله عز وجل، فلذلك لا بد أن تسأل الله عز وجل دائما الهداية إلى الحق لمعرفة الحق والاتباع طريق الحق. فكم من إنسان يعلم الحق ويتجنبه عمدا، بل يحارب الحق عمدا وهو يعلم أنه حق. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من العناد. إذن نطلب من الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يحببه إلينا. قد تسير في طريق الحق ولكنك تسير فيه كالمكره، تتمنى لو أعفيت منه لأنه لا يوافق غرضك وشهوتك، وأنت تخاف أن تعذب فتتبع الحق على كره. أنت ينبغي لك أن تطلب من الله عز وجل أن يعرفك الحق على ما هو عليه حقيقة، وأن يرزقك اتباع الحق، وأن يحبب الحق إليك، لأنك إذا اتبعت الحق وأنت تحبه شعرت بسعادة في اتباعه. أما إذا كنت تتبعه على كره وعلى مغالبة لنفسك دون محبة، فإنك ستمل وستتعب، وأقل ما هنالك أنك تتمنى أن تعفى منه، أي تتمنى أن تخرج عن الحق، وهذا يضرك ويؤذيك. إذن حينما نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه، نكل أبواب الخير كلها إلى الله، ونستعين بالله عز وجل عليها، ونستعيذ بالله تعالى من كل شر. نعود إلى قل أعوذ برب الفلق، نستعيذ بالله عز وجل من شر كل شر يمكن أن يأتينا من أي مخلوق على الإطلاق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق، أولا كلمة الغسق معناها الظلام بعدما يدخل ويثبت ويستحكم، وهذا يكون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء بقليل يستحكم الظلام ويزول من السماء كل آثار الضوء التي كانت في النهار. هذا الغسق، كل شيء يدخل في الغسق قد يكون له شر، فالغاسق هو الذي يدخل في الغسق، والذي وقب، وقب أي ثبت واستقر. فكأنك تستعيذ بالله عز وجل من كل ظلام يأتي ومن كل شيء يدخل في هذا الظلام، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو ينظر إلى القمر: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، أي من شر هذا القمر إذا جاء في وقت الظلام وثبت في هذا الوقت واستقر، أي كل شر يأتي مع طلوع القمر. وهكذا نستعيذ بالله عز وجل من شر ما خلق ومن شر كل شيء يوجد في الظلام. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد هن الساحرات، وذكرهن الله عز وجل هاهنا بلفظ التأنيث لأن أكثر ما كان يشتغل الناس بالسحر في الجاهلية كان يفعل ذلك، إما امرأة ساحرة وإما كاهن يستعين بامرأة من الجن، ولذلك هنا جاء اللفظ على الغالب ومن شر النفاثات في العقد. لماذا سمى الله عز وجل النفاثات في العقد؟ لماذا سمى الساحرات نفاثات في العقد؟ قال: النفث هو نفخ معه شيء من الريق، والعقد هي عقد الخيوط، وهؤلاء السواحر تأتي المرأة منهن فتأخذ خيطا وتتمتم بكلمات عليه ثم تعقد ثم تنفث على هذه العقدة، فهذه العقدة حينما تتمتم عليها بهذه الكلمات الخبيثة كأنها تعقد الإنسان الذي يكتب له السحر، فتأتي إلى العقدة تعقدها ثم تنفث فيها وتقول معها هذه الكلمات، فهذا غالبا تكون طريقة السحر على هذا الوجه، فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به من النفاثات في العقد أي من الساحرات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر كل مخلوق ومن شر غاسق إذا وقب من شر كل شيء يأتي في الظلام ومن شر النفاثات في العقد من شر الساحرات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لاحظ أن هذه الأشياء كلها تتناسب مع الظلام، السحر يفعله الساحر في الظلمة، والحسد كأنه ظلمة في القلب، والغاسق إذا وقب يأتي في الظلام، وهكذا ناسب أن تبدأ السورة برب الفلق لأن الفلق هو نور الفجر، فأنت تستعيذ بالله خالق النور من هذه الظلمات التي عددها الله عز وجل في هذه السورة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد له وجوه، منها ما يختلط مع العين ومنها ما يكون لوحده، وقد تكون العين وحدها وتقع بدون إرادة الشر من صاحبها. العين حالة نفسية يتوجه بها الإنسان إلى الشيء وقد يدري وقد لا يدري فيصيبه بالعين، فيصيبه الشر، يصيب هذا المخلوق الشر بسبب العين. والعين كما قلت قد لا يكون معها حسد، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نبيا من الأنبياء عان قومه، يعني أصابهم بالعين. كيف يقع هذا؟ حينما لا ننسب النعمة إلى الله عز وجل، ننظر إليها بحد ذاتها ولا ننسبها إلى الله، يصيبها الشر في هذه الحالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبيا من الأنبياء عان قومه، استكثرهم، نظر إليهم فرآهم كثيرين جدا، نظر إليهم نظرة استكثار دون أن ينسب كثرتهم إلى الله عز وجل، فأصابهم بالعين، فمات منهم في يوم واحد 70,000، فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل: أنت عنتهم، أنت أصبتهم بالعين إذ لم تنسب كثرتهم إلى الله عز وجل. الأنبياء ليس في نفوسهم شر، نفوسهم طاهرة، ولكن يوقع الله عز وجل مثل هذه الأمور معهم حتى يعلمنا كيف نفعل إذا أصابنا مثل هذا. آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر حينما وقع في مخالفة أمر الله، كان يمكن أن يحفظه الله عز وجل من هذا، ولكن أراد الله عز وجل، ليس معنى أراد أن يقع في المعصية أنه أجبره عليها، لا، أراد الله وقوع هذا لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بإرادة الله، لكن تختلف إرادتنا عن إرادة الله عز وجل. أنا أريد أن أفعل هذا الأمر تلبية لشهوة نفسي، وهذا غلط، والله يريد أن يقع هذا الأمر ليعطيني حرية الاختيار بين الخير والشر. إرادة الله خير، نفس الشيء يقع بإرادة الله وأريده أنا، إرادة الله خير وإرادتي شر، ولذلك يحاسبني الله عز وجل على إرادتي للشر. هذه الأشياء كما قلنا، وقعت المعصية مع آدم عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ليعلمنا الله عز وجل من أول نزولنا إلى الأرض أننا جئنا إلى هذه الحياة للاختبار، وأنه لا نجاة لنا إلا بالعودة والتوبة الدائمة إلى الله عز وجل، لا بالعناد الذي سار عليه إبليس. إذن هذا النبي من الأنبياء عان قومه، أي أصابهم بالعين، عن حسن نية، نسي ولم ينتبه حينما ذكر هذا أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 360 امرأة. كان عنده زوجات وإماء، والأمة من حق مالكها أن يعاشرها معاشرة الزوجة، فقال: لأطوفن الليلة على 360 امرأة تحمل كل منهن بولد يكون فارسا يجاهد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تحمل واحدة منهن إلا واحدة حملت بشق إنسان، أي بإنسان عاجز، فشكى ذلك إلى الله تعالى، فقال سبحانه: هلا قلت إن شاء الله، لو قلت ذلك لجاءك من كل واحدة فارس يجاهد في سبيل الله عز وجل. إذن هذه الحالات حينما تقع من الأنبياء تقع لنتعلم منهم كيف نفعل حينما يقع منا شيء من هذا. نعود، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ به من شر كل ذي شر، لنكون في حالة عون دائم وحماية دائمة وتوفيق دائم من الله عز وجل. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذه السورة من بعد كل صلاة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كل هذا افتتاح لباب الخير والهداية، وإغلاق لباب الشر والضلال، لتكون أيها الإنسان دائما معانا من الله تعالى، معترفا بعبديتك، معترفا بربوبية الله عز وجل، حتى تكون مع الله فيكون الله معك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.